يا سامر الملا من لسامر يا نصير إذا جفاني نصير يا سامر الملا من لسامر يا نصير إذا جفاني نصير يا سرور إذا عصاني سرور يا صلاح إذا تلاشت أموري أنت جودك عظيم أنت أكرم كريم أنت أرحم رحيم أنت عالم بمن طوى به ضميري أعفو عني واجعل جناك مصيري أنت ربي حقاني لا من تاكلني وإن عصيتك يا خالقي فاعفو عني أنت قلت لي انضق اجسلني يا ميسر يسر بفضلك عسيري بابك الملتجى وإليك الرجاء النجاة النجاة جد لعبدك بكل فضل وخير يا قديرا ما مثله من قدير من لأهل الذنوب يا رب غيرك أو لساتر العيوب ساترا كسترك أو في الكون أمر نافذ كامرك يا غني جد للعادي من الفقير عفو ما قد مضى مع جميل القضاء يا سريع الرضا يا كبير جد للذميم الصغير يا خطير جد للضعيف الحقير